مشاغلكم ومشاغل الجهة نحللوها ونناقشوها، نسمعوكم ونكونوا لكم الصوت. برنامج حديث الناس كل يوم من الاثنين للاربعاء من 11 الماضي ساعة على نفزاوة فام. راجعين معكم من جديد في برنامجكم حديث للناس اللي تواصل من هنا حتى الساعة أخرى في موضوعنا والمواضيع اللي طرحناهم اليوم. طرحنا في البداية الظاهرة الأولى هي ظاهرة التسول، سميناها الظاهرة بين الحاجة والاحتراف. الحاجة اللي كنا أحكينا مع سي عمر شمام، هو ضيفنا إمام وباحث في العلوم الدينية، وكان أعطانا على الأقل نوعا ما شنو الشرع يحكي في الموضوع هذا وشنو يأكد أكدنا في المعلومات اللي فاتتكم، انه الحرام انه يتم استعمال التسول في اغراض مش به ماهوش قانونية، ويعني الايهام الناس بانه محتاج. هذا موضوع مهم جدا كنا طرحناه، على الاقل الناس نفسروا له من المنحة والجانب الديني. في موضوع اخر قال انه معناتها اليوم الموضوع هذا يسبب لنا احراج، على خاطر معاش نجم نفرقوا ما بين المتسول الحقيقي اللي معناتها يحب على حاجة باش يقضي شؤون خاصة صبيه وبش يوفر الحاجيات الخاصة، ما بين زادة المتسول اللي يمتهن الظاهرة هذه. هذا الموضوع اللي كنا طرحناه، خذينا الانترفيو مع هدى لشنيتي، هي رئيس قسم النهوض الاجتماعي بقبلي في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. أكدت لنا إحصائية مهمة جدا أنه 50% منهم أميين، معناها ما همش قاريين، ونسبة ضئيلة من ولاية قبلي، معناها قليل جدا أن تلقى من أهالي قبلي شكون يعني ما عندها الظاهرة هذه، لكن أكثرهم من ولايات أخرى كانت سمتهم، بالأخص ولايات معناتها سيدي بوزيد والقصرين، هذا حسب التصريح متاحة. كيف كان حضر معنا الإعلامي هادي بوصفة، كان أعطانا عديدة للتفاصيل، لكن في الإطار هذا نرحب بسي أحسن بن عبدالله اللي هو الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، اللي عندهم برشة مواضيع وعندهم يقولوا في الموضوع هذا. أحسن مرحبا بيك. وبيك أكثر سيد أحمد. موضوع مهم جدا هو ظاهرة التسول اليوم، هل أنه الموضوع هذا يسبب لكم إحراج وإلا لا، خاصة في الالتحام بهم، وكيفاش تنجموا تفرقوا ما بين متسول محتاج ومتسول محترف؟ في البداية نحب نرحب بكافة مستمعي راديو نفزاوة، ونحب نشكرك على الاستضافة. الموضوع حساس شوي سيد أحمد. هو من الناحية القانونية، باش نحكي من الناحية القانونية، خاطر النواحي الدينية والاجتماعية في بالي يحكوا فيها الضيوف الكرام الكل. لكن من الناحية القانونية التسول هو ممنوع قانونا، وحسب رأينا احنا كأمنيين وكنقابة أمنية الحل ماهوش أمني 100% في الموضوع هذا. البرشة أطراف متداخلة في الموضوع هذا، النجم راهو سيد احمد نعملوا حملاتنا ونلموا الناس كله وكذا، لكن كيما حكيت انت كيفاش تنجم تفرق ما بين المحتاج اللي خرج معناه من الحاجه ملزوز باش يمد ايده للناس، وبين اللي احترف في الشيء هذا واللي عمل عقارات وعمل كراهب وعمل كذا، فهمتني؟ هذا موضوع حساس. والموضوع علاش حساس في قبلي بالذات؟ قبلي خاطر حبينا ولا كرهنا نعيش في مجتمع نجم نعتبره ناس طيبة في قبلي، وهذه اللي يستغلوه. يعطيك الصحة. وعلاش النسبة كبيرة في قبلي؟ حسب ما سمعت لو خياني ما حضرتش معك من الأول، لكن ونشوفوا فيه في الشارع، ما أنا مواطنين احنا ندوروا في الشارع ونشوفوا العباد. النسبة كبيرة على مستغلين الطيبة متاع مواطنين قبلي. أنا واحد من الناس نحكي لك، أنا يغيظني كي نشوف شكون معنا ينهر سائل ولا كذا، فهمتني؟ ولا يسمع الكلام، هذيك حاجة فينا معنا ما حبينا ولا كرهنا. لكن العباد فما ناس استغلت الوضع ذا، فهمتني؟ وكما حكت الأخت متاع إدارة الشؤون الاجتماعية، معناها النسبة الكبيرة ما هيش أصيلي ولاية قبلي، معناها ناس يجي من برا، ومعناها المنطلق الأول وسبب جيانهم لقبلي يكون ماهوش تسول في له. على مستوى الحدود متاعنا في ولاية قبلي، معناها في الدوريات متاعكم، هم جو خارج الولاية قاعدين تحبسوا وتاخذوا في البطاقات التعريف نتاعهم على الاقل والدون اللي هما راهم دخلوا. اكيد اكيد جدا دي. اكيد جدا. هو على فكره سيد احمد راه هو المتسولين ماهيش مش معناها ناس مش ناس غرباء، مش غرباء، مش مصنفين في الاخر، معناها تنجم تاخذ منها بطاقه تعريف، تعمل اجراءاتك القانونيه كل، وينجم يدخل على الراحه، مش ممنوع من دخولك باللي راه في الاخر، فهمتني؟ لكن بعد تتبعوه ولا الاكت اللي تصير، علاش تتبعوا فيهم؟ هم موجودين في الاماكن العموميه كل، والناس كل تعرفهم، فما ناس معروفه توفيق باللي عندها سنين موجوده، معناها ما مستحقش حتى باش تتبع. لكن الموضوع كما قلت لك في الاول السيد احمد ماهوش امني بحت. تنجم نعملوا حملات ونعملوا كذا فهمتني ونشدوا ونرحلوا للبلدانهم، لكن في من بعد يرجع لك ما لا الا مواطن تونسي نجم يرجع لك باللي يقول لك باش نخدم باش نسترزق راني في بلادي ما لقيتش الرزق نتاعي. هو الموضوع في حد ذاته موضوع حساس ولازم الأطراف الكل والجوانب الكل فهمتني تكون ايد واحده فيه مش كان الجانب الامني. وباش نحكي لك يعني موضوع وفي بالي حكيته لك قبل معنا في التليفون وكذا، المره فاتت في السوق سوق ثلاث شدنا شكون معناها طفل صغير بالسيروم نتاع فهمتني عامل دبوزه نتاع سيروم ويدور ويطلب كذا فهمتني، وجبناه معنا خرجنا دوريه وجبناه للمنطقه وشاورنا عليه وكيل الجمهوريه واذن بالايقاف نتاع اللي هو السيروم راكب ركوب لا راكب ركوب مش مريض ما بيه حد شيء فهمتني، وليد صغير وصح منا الكل فهمتني. معناها احنا رانا مش ساكتين على الموضوع، لكن انت ولا المواطنين تو اللي يسمعوا فيه الكل، انت كتشوف حملات بالشيء هذا وماكش عارف حد شيء وماكش ملم بالموضوع هذا تقول الامن قاعد معناها يحرم في الناس هذه من رزقها قاعد يعطل في العباد هذه هذا هو اللي صاير توفيق بلي حبانا ولا كرهنا هذا هو. فهمتي باش تخدم خدمه صحيحه خاطر احنا باش نعملوا حمله راه باش نلم الناس. فما نقطه مهمه جدا هو كان حكاها سي عمر شمام قال علاش حتى نهار الجمعه مثال الامن ما يجيش غادي قلت له ليه ولا كان يصير كاكا تولي مشكله لخصوصيه المكان فلي. سي عمر معناه عنده الحق وفي كلامه وكذا هو امام جامعه ونحترموه الناس كل، لكن لو كان جاء الامن يعمل في دوريه بعد الجامعه يولي يقول رجعنا للتتبعات القديمه واحنا ما نحبوش الشيء هذا. وهي هي بعيده تماما البعد على بعيده خاطر انت جاي الموضوع اخر اللي هو التسول. لكن المواطن العادي والمصلي اللي جاي نهار الجمعه وما تعرف نهار الجمعه تتعبى الجوامع يقول لك الامن قاعد رجع للطرق القديمه وقاعد يتبع في الناس وهاو مشي يصلى وهاو مشي للجامعه الفلاني ومشي كذا. هذا ما نحبوش ندخلوا فيه الموضوع. لكن انا بصراحه نحكي لك طلب للجميع المتدخلين في الموضوع هذا راهو الحل ماهوش امني مش امني بحت. نجمو احنا نعاونوا بالطرق نتاعنا، لكن فما جمعيات قانونيه ومرخص ليها باش تخدم تنجم تعاون في الموضوع. الدوله لازم تكون موجوده زاده في الموضوع هذا خاطر تو نشوفوا في البلدان المتقدمه المتشردين ما يخلوهم الزاد. المتشرد عنده حقوقه في البلاد نتاعها سبحان الله. احنا فما ناس معنا حتى نشوف فيها ما بال متسولين فما ناس حتى مدارك العقليه ماهيش تلمو وهنا يدوروا في الشوارع وكذا واحد يسخف عليه بسيجار واحد بقهوة واحد كذا تنوع من أنواع التسول لكن هو في مخه ما هو لكن هذا كان عارفوهم أي نعرفوهم نعرفوهم ومدرب بلاد نعرفوه. هذه الدولة المفروض تقوم بالواجب متاعها تجاه الناس المتشردين تجاه المتسولين وإحنا كأمنيين رانا نكملوا الواجب متاع الدولة. فما نقطة مهمة زاد حكينا فيها في الكواليس اللي هي الجمعيات. الجمعيات أكيد الجمعيات القانونية خاطر فما جمعيات استغلت الظرف هذا طبعا استغلت وتلم في الفلوس الموارد هذه قاعده ماشيه لبلايص اخرى فهمتني والناس كلنا نعرفوها من غير ما ندخلوا في التفاصيل هذه إيه مش موضوعنا موضوعنا اما نحكي على الجمعيات القانونيه اللي مرخص لها من طرف الدوله فهمتني باش تعاون الناس هذوم لازمها تقوم بالواجب نتاعها يا خويا تخرج وتحب النسق مع بعضنا معنا كدورية أمنية ومعها للناس هذوما معها حتى الإعلام معها الإعلام معها الأخت من الشؤون الاجتماعية فهمتني ونعملوا كذا مقترح. أكثر تحسيس منها دور زجري خاطر احنا تو تعرفنا أنا بالدور زجري خاطر باش نعملوا حملة أمنية بحتة باش تلم الناس الكل ما عادش بتفرق ما بين المحتاج ما بين قاعد فما فرق ما بين اللمان زادة كي تلمهم متزم المركز ما فيها شيء أما إيه بعد المركز سيد أحمد إيه احنا نلمهم نهزوا المركز وبعد سايبه يرجع لك كيف ما هو فما بحث اذا كان إيه بحث ثاني قلت لك هو بعد ما تعمل حمله نتاعك لازمك ترحله هذا من الاماكن اللي ذكرتهم الاخت لازم يمشي اللي يترحل ينجم تنجم ترحله وينجم يرجع لك زاد خاطر ما فهمش حتى قانون يمنع المواطن التونسي انه يتنقل من ولايه لولايه بي. فهمتني ينجم يرجع لك اتومومو ما عندكمش احصائيه على الاقل تقريبا والله الاحصائيه بالضبط ما عندناش خاطر ماك تعرف مره تزيد مره تنقص مره وجوه مالوفه نعرفوها وحسب وزاره الشؤون الاجتماعيه اخر احصائيه في 2013 واللي هي نقصت شوي ما بين 2013 و2017 زادت الفتره هذه 36,000 متسول في تونس الكل على مستوى الجمهوريه على مستوى الجمهوريه نحكي على قبلي اخويا هذا على مستوى وطني في قبلي ما معناش الاحصائيه كامله لكن على الاقل عندنا 50% منهم ما همش اميين معناتها ما يعرفوش يقروا ويستعملوا في الاساليب جميع الفئات العمريه وجميع المستويات موجودين ما هوش امي وما فما القاري وفما الصغير وفما الكبير وفما العاجز صحيح لو عنده اعاقه وعنده كذا وفما اللي يدعي العجز هذا كله موجود راه. كيما قلت لك حسيت المنطقه نتاعنا زاده حبينا ولا كرهنا ناس طيبه في قبل، ناس تسخف على المريض، تسخف على الزوالي، تسخف على المتزول، فهمتني؟ قلت لك اني امني ونحس اني كي واحد معناه يهين بشر قدامي نحسها بالك بالمواطنين معنا. هذاك علاش ما نحبوش يكون الحل امني بحت، خاطر باش الجمعيه الاولى او الدوله هي تتدخل اول من بعد واجب الدوله اولا هذا واجب الدوله والهياكل نتاع الدوله والمؤسسات نتاع الدوله تنظر في الموضوع هذا وبكل جديه، والجمعيات القانونية المرخص لها هذوما لازمهم يكون دورهم فاعل في الموضوع هذا، فهمتني؟ ومن بعد الحل الأمني راهو تتصور انت ما مسهل ما فيش حتى اشكال، الحملات والواحد عادية جدا نجموا نعملوها تماما، لكن مش هذا الحل. نجم كما قلت لك تنجم تلم وتهز المركز، فهمتني؟ وتعمل معه الإجراءات الكل اترحل البلاد بعد 3-4 أيام جمعة يرجع لك كالعادة. مش هو مش إشكالية وهو إشكالية صعبة وإشكال صعبة مع المدخلين وكل في الأمر هذا، لكن الإشكال الأكبر اللي فما متسولين ما تيوصلوا حتى معناه للسرقة، وإشكالية أخرى كما كنت تحكي أنت فماش فيهم شكون حتى اللي عنده برشة فلوس وبيني على البريمير وعندهم كراهة موجود فما ناس يعرفوهم حتى العباد، مش موضوع أمني بحته. فما ناس تعرف بعضها زادة في قبل، فما ناس متسول عملت ديار وعملت كراهة وعملت عقارات كبيرة وما زالت مواصلة في الشيء هذا موجود وموجود اليوم في قبل موجود للأسف موجود، وناس اللي يعرف ما يعطيش واللي ما يعرفش يعطي ويعاون، فما ناس تعاون مليح زادة فما ناس تعاون مليح، شفتك المتسول معناه يشوف أنه هو محتاج، هو هذيك النظرة متاعه للمتسول لكن ما يعرفش الخفايا متاعه شنو. وكما قلت لك الموضوع حساس، كي باش تطرح الموضوع هذا وتقصها جملة وتفصيل فما شكون محتاج بالرسم باش يتضر في الموضوع هذا، ذاك علاش موضوع راهو حساس شوي. المطلوب من كل الهياكل في الدولة أن يتدخل في الموضوع هذا من شؤون دينية كيف زاد حتى وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي مهمة جدا في الموضوع هذا، وحتى الأمن زاد بإمكانهم، خطر كي سمعنا مع سي عمر بكري قال إنه فما تأكدت معناتها بطرق الخاصة إنه السيد اللي كان حبي يطلب معناتها في الجامعة تأكدت اللي هو راهو ماهوش معوق، معناه هو على أساس معوق، يوهم الناس بأنه معوق لكن هو ماهوش معوق. قلت علاش ما تتصلش بالأمن؟ قال لي لا هذا مش دوري، دور الأمن اللي هو يلزم لا هو دور المواطن ككل، هذا مش موضوع أمن دولة ولا موضوع حساس، هذا إنسان قاعد يستغفل في العباد قاعد يعمل في حاجة واللي هي مش موجودة فيه، فهمتني؟ وأنت كدورك كإمام جامع شفت الحالة هذه اللي هي ما عجبتك، شو متعجبش الناس كلها أنك تكلم الأمن ويجوا تاخذوا معاه الإجراءات اللازمة، ما مش أشكال نتصورها. واضح نتيجة اللي وصلنا لها في الموضوع هذا في بحثنا من بداية لليوم انه الموضوع ما هوش موضوع امني بحت، معناتها الاطراف الكل متداخلة، يلزم الناس كل تتعاون وبالاخص المواطن مهم جدا اللي يبلغ على الاقل اذا كان فما معلومة ينجم يفيد دور المواطن كبير. سيد احمد دور في الموضوع هذا دور الامن زاد ما هوش شمس باش يشوف الظواهر كله ويغطي البلاد كاملة، انت كتشوف ظاهرة معينة، انت حكيت لي حتى على الامور سرق تو فما ما نحكوش على مستوى المدينة في قبلي على مستوى الولاية، فما القرى والمعتمديات موجود فيها الشيء هذا زادة كيف وفما سرقات قاعدة تصير، علاش ما نتعاونوش مع بعضنا أخوي؟ بلكش معناه المتسول هذا راه برشا حكايات متاع سرقة متاع تحيل متاع برشا حاجات، فهمتني؟ دور المواطن انه يبلغ على الحاجات هذه، هذا أضعف الإيمان بالنسبة لنا احنا. واضح. في كلمة الختام أحسن بن عبدالله، والله نحب نشكركم على الاستضافة الساعة والحاجة وبارك الله فيكم، نحب نحيي كافة مستمعي راديو نفزاوة، نحب نأكد أن الظاهرة اللي حكينا عليها راهي موجودة في كامل تراب الجمهورية لكن في في في ولاية قبلي موجودة بكثرة، علاش؟ على كيفاش نقول الطيبة فما عندنا صفة ما ممكن مش موجودة في بلايص أخرى، أن نحن ناس طيبين وما نحبوش الظلم، ما نحبوش الفقر، ما نحبوش الضعف، ما أن نسخفوا على الزوالي والمحتاج وكذا، فهمتني؟ ونداء لكافة المواطنين نتعاونوا في الموضوع هذا ونحدوا من الظاهرة هذه أخوي اللي يستحق، كما قلنا فما جمعيات فما دولة فما معنا برشا طرق نجموا نعاونوا بها، فما رجال اعمال كما حكى سي الهادي بكري ينجموا يعاونوا ومستعدين باش يعاونوا، معناها رانا كل لازمنا نحطوا ليد ايدينا في ايد بعضنا ونحاولوا للظاهره هذه ان شاء الله ما نقولوش هي باش تنحى جملة صحيح، لكن نحدوا منها نحدوا منها نحدوا منها. وحاجة أخرى بالله، فما موضوع زاد مهم ياسر أنت ما تطرقت ليش تو، مثال الإخوان السوريين هم موجودين تو بعدنا، هذاك موضوع ثاني حبينا نطرقوا له في جزء خاص، لكن مثال لكن فما مداخل مع موضوع التسول هذا، خاطر يجيب باسبور قدام جامعة وكذا ويقول لك راني سوري وكذا، والعباد تعطي راهو على فكرة، قلت لك الطيبة نتاع الناس قاعدة تعطي في العباد هذه، لكن هي ماذا بينا يا خويا، فما جمعيات خيرية قاعدة متكفلة بالموضوع هذا، السكن والغذاء نتاعهم وكل ما ماذا بينا ما نخرجوش على الإطار باش نمشوا للتسول وكذا، خلي الجمعيات تقوم بالواجب نتاعها. هم إخواننا السوريين عندهم حرب في بلادهم واستجاروا بينا يا خويا، وحنا رانا ما عندنا حتى مشكل، لكن يا خويا ماذا بينا نحدوا من حكاية التسول هذه، مش كل جامعة تلقى فيه 3-4 من سوريا باسبورة فيدا وراني سوري وراني كذا. فما جمعيات قاعدة متكفلة بالشيء هذا تقوم بواجبها، تستحق أي مساعدة، الناس كل موجودة، نتصور فما حتى حد ما يحبش يعاون الناس هذه. طبعا نقطة مهمة جبلتها إن شاء الله في جزء آخر من حديث الناس، نحاولوا نحلوا الملف هذا. حسن بن عبد الله يعطيك الصحة اللي كنت حاضر معنا اليوم. مرحبا يا خويا، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. يعيشك الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بقبلي. عمر شمام زاد كان حاضر معنا، هو إمام وباحث في العلوم الدينية. هدى الشنيتي هي رئيس قسم النهوض الاجتماعي بقبلي في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. والإعلامي الهادي بوصفة اللي كان حاضر معنا وإن شاء الله يحضر معنا بعد لحظات. حكينا على ظاهرة التسول بين الحاجة والاحتراف، ووصلنا إلى عديد الحقائق اللي أنتم زاد كنتوا وصلتوا لها. دونك الموضوع الثاني اللي باش نطرحوه هو انقطاع متكرر للمياه وضعف التدفق في ولاية نسبة الاستهلاك فيها مرتفعة جدا، حيرة المواطن وحديث الناس يقابلها إشكالية الشركة المعنية على طويلة الحوار. اقتراحاتكم ناخذوها بعين الاعتبار. ضيفنا في الموضوع هذا عبد الله عزيز مدير شركة توزيع واستغلال المياه بقبلي بعد لحظات وبعد الفاصل ناخذه معنا. كل مشاغلكم ومشاغل الجهة نحللوها ونناقشوها، نسمعكم ونكونوكم الصوت. برنامج حديث الناس كل يوم من الاثنين للاربعاء من 11 ماضي ساعة على نفساوة فام. حديث الناس في الجزء الثاني من جديد، راجعين معكم مع الموجة 97.4 فام سيت ويب راديو نفزاوة بونيت. مرحبا بكم باش نتواصل معكم في أقل من ساعة في الموضوع هذا، موضوع مهم جدا في الجزء الثاني، هو موضوع انقطاع المتكرر للمياه والضعف التدفق في ولاية نسبة الاستهلاك المياه فيها مرتفعة جدا، بطبعا اعتبار انه درجات الحرارة مرتفعة خاصة في فصل الصيف. المواطن حاير وحديث الناس هذا الموضوع يقابله إشكالية موجودة في الشركة المعنية على طويلة الحوار، اللي تقول راو زادة حتى ما عنديش ذنب في بعض الأحيان في الانقطاع هذا اللي صاير في المياه. بارح زادة نحب نوصل معناتها النداء اللي كانت قدمه به عدد من المواطنين، إنه فما صار انقطاع في الكهرباء وتزامن مع انقطاع المياه في عدد من مناطق معتمدية قبل الجنوبية. باش يحضر معنا في الموضوع هذا سيد عبد الله عزيز، هو رئيس اقليم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بقبلي، في الإجابة على عديد المسائل والأسئلة. مرحبا بك سي عبد الله، ضيفنا اليوم في موضوع الانقطاع المتكرر للمياه. مرحبا بك. شكرا ومرحبا بك. شكرا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اذاعه نفزاوة. يعطيك الصحه هادي بوصفه، مرحبا بك باش تنقلنا على الاقل المواطن شنو يقول في الموضوع هذا. تحيه لك احمد، تحيه لسي عبد الله وتحيه للساده المستمعين. البدايه بتقرير مع الزميله عبير مختار اعداد وتقديم، باش نسمعوا على الاقل لخصوا والموضوع هذا، لخصوا الاشكاليات اللي كانت قدموا بها المواطنين. تفضلوا. أبريل 2018 فيق المواطن في عديد الجهات في قبلي الشمالية والجنوبية على انقطاع المياه، موقف وصفوه المواطنين بالصعيب، المواطنين اللي تشكوا من هالانقطاع المفاجئ اللي ما تمش الإبلاغ عليه إلا في بعض المناطق وهي الرحمات، بازما، المسعيد ومدينة قبلي، لكن بقية المناطق قديمة في عتمة عن الإعلام. لحد 8 أبريل 2018 يتكرر الانقطاع دون سابق إعلام مرة أخرى، باش يزيد هالشي من استياء المواطن اللي قال إنه يستنكر هالفعل ويعتبره عدم احترام لي، ووصف هالشي بأنه أمر يتكرر كل ما يقرب شهر رمضان أو فصل الصيف. الوقت اللي يكون فيه المواطن أكثر حاجة للمال، إضافة إلى ضعف ضغط الماء لسبب قلق كبير في كل متسكنين بغير الدور الأرضي. عديد التشكيات بسبب انقطاع الماء اللي طرحها المواطن، واللي أثرت مجموعة من التساؤلات حول أسباب انقطاع الماء الفجئي، وعلاش ما يتمش إعلام المواطن قبل بمدة، وهل إنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل على إنها تحسن من خدماتها للمواطن، أم إنه هالإشكال ما زال باش يتكرر وما زالت معاناة المواطن مستمرة؟ انقطاع متكرر للمياه دون سابق اعلام، هذه نقطة زادة مهمة جدا، انه حتى في الاتصال بين الشركة ووسائل الاعلام ناقصة جدا، ما كنتش قاعدين تعلموا. المواطن يفيق صباح يلقى الميقص من غير حتى سابق اعلام، حتى في الصفحة ما عندكمش تقريبا صفحة رسمية للشركة باش اموا توصلوا بها وتعلموا المواطن بانه راه غدوة باش يقص، فما ناس وصلت عندها غدوة صبة قصت عليها ناس، معناها غدوة عندها برشا احتياجات للموضوع هذا في المي، لكن للأسف ما تمش عليهم. سي عبد الله نرحب بك من جديد. في البداية إذا كان تعطينا الفترة الأخرى، شنو السبب اللي يخلي الفترة الأخرى بالذات؟ هو صحيح فما انقطاع متكرر على مدى عام كامل، لكن في الفترة هذه بالذات علاش، وخاصة يتزامن مع دنيا سخونة والاستهلاك أكثر؟ تفضل سي عبد الله. شكرا في البداية، نرحب بكل مستمعي إذاعتنا في زاوة، ونعتذر إذا تقلقوا من انقطاع الماء اللي جاء في فترات متلاحقة معناتها المدة الأخرى. هو في الحقيقة معناتها متغشين ياسر المواطنين. باهي. على كل اللي نحب نوضحه أن انقطاع الماء ما يكون دون إعلام إلا إذا كان ثم عطب مفاجئ. بالنسبة للي صار يوم السبت ويوم الأحد، هذا وصلنا إعلام إحنا العشية مؤخر نهار الجمعة، اللي الشركة التونسية للكهرباء والغاز عندها أشغال في المنطقة، في منطقة الرحمات كلها، وباش يصير انقطاع في التيار الكهربائي هذيك، اللي هي المنطقة هذيك فيها الأبار اللي تزود مركب قبلي كل معناتها من الرحمات حتى قبلي المدينة إلى حدود طنبع. إحنا بالوقت خرجنا إعلام للإذاعة، للأسف إذاعة نفسها وما عندهاش فاكس، دونك ما نجمناش نبعثولها. بعثنا لإذاعة قفصة معناتها هي مسموعة جهوية، ويعني هذيك وسيلة الإعلام اللي نجمنا نخرجوا لها في الوقت خرجنا لها. والإعلام تاع شركة التيار الكهربائي كان من المنتظر أن التيار الكهربائي يرجع الساعة الثالثة مساء، رجع الأربعة ونص، دونك الساعة ونص هذيك تأثر على الشبكة متاعنا باش تفرغ كلها ويفرغ الخزان وتفرغ الشبكة، وبالتالي رجوع الماء بطبيعة باش يكون بعدها بساعتين ولا ثلاثة. هذا اللي صار. وفي النهار الثاني نفس الشيء، لقيت ربما الأشغال بتاعهم أخذت أكثر من الوقت اللي كان مبرمج، وهذا اللي سبب لنا إحنا إشكال، سبب المواطنين بطبيعة وسبب لنا إحنا إشكال. معناتها يوم السبت ويوم الأحد كان يوم غير عادي، ولكن هي في نهاية الأمر هي ظرفيات طارئة باش هم يحسنوا الشبكة متاعهم باش يتفادوا انت قطاعات تنجم تزينا في الصيف ولا حاجة ليهم هم ولينا احنا، ونأمل أنها تكون صغيرة معناتها القطاعات وما عادش تتكرر إن شاء الله. هي ماهيش صغيرة، هي كبيرة، وتقلقوا المواطنين. وقالك الكلام اللي قاعد تحكي فيه نفهموا فيه، لكن شنو ذنبي كمواطن؟ شنو ذنبي اللي معناتها المسارح متاعي تتعطل بسبب انقطاع دون سابق اعلام؟ على الاقل خاطر فما ناس نجم تعلمهم قبل بساعة ولا ساعتين، نجموا يعبوا البادل متاعهم ولا الدبابز متاعهم، تولي اهون شوي الانقطاع ما يحسوش بيه. اما فما ناس اللي تولي مروحة من الخدمة تحل باش تعمل دوش تلقى الانقطاع موجود معناتها دون سابق اعلام، هذه الاشكال. اي هاني قلت لك، هو تو في المطلق ان الماء موجود ل 24 ساعه، لكن كيف يصير عطب ما عندناش ليه. اي تو حكيت على الاعلام، الاعلام عملناها سي عبد الله. انت حكيت على اذاعه قفصه، اذاعه قفصه رمز زملائنا ونحترموه، لكن زاد اذاعه نفسها عندها تليفون نتاعها، مش لازم فاكس، كنت تنجم تكلم بالتليفون تعلم تقول راه فما من قلت لك اللي هو البلاغ جاء عندها بريد، الناس ولي تستعمل في الفيسبوك تو ما عادش تستعمل في الفاكس. الاعلام جاء مؤخر بالنسبه لنا، ضارين نوصلوا فيه في الوقت الاداري نجيبوها مباشره للاعلام، نجيبوه بعد ساعه بعد ساعة مشوار. برشا مرات تجيبوه مؤخر شوي لدرجة اللي تخلونا إحراج زادة مع المواطنين، فما برشا مرات جينا مؤخر. لا هو هذاك مؤخر معناتها إذا كان هو ثم عطب صار وقصينا المي دونك باش الإعلام وقتها باش يوضح شنو السبب، مش معناتها رو حنا نخرج البلغ ونمشوا. أما كتولي أشغال مبرمجة كما هذه مثلا في برنامج باش تقص من غدوة الصباح، اذا الاعلام احنا جانا الجمعه الصباح في الوقت اللي انتم موجودين وحنا عندنا شكون يوصلكم المعلومه بالبريد معناتها من العاده ديما نوصل لكم بالبريد. اما باعتبار ان الوقت متاخر انا اللي بالفاكس ما انتم ما عندكمش فاكس. ربي احمد بالله في تر تفاعل سي عبد الله ما يسالش. انا شوف اولا هو راه اختلاف الراي لا يفسد الودي قضيه، احنا باش نتكلموا كان احمد ولا هذا المنبر رانا باش نتكلموا من منطلق يعني انا نقول نبض الشارع وديما نكونوكم كل احترام. لكن أنا كي تقول لي سي عبد الله جاني نهار الجمعة من شركة تونسية للكهرباء والغاز، أنا نقول يعني صراحة مع احترامي لهم هذا ارتجال. إيش معناها ارتجال؟ أنت تعرف أشخاص وعنا تحثوا على الأعطاب الفجئية، أعطاب فجئية نتفق أن الناس ممكن حتى بالليل راهو صار حادث لا قدر الله أو نتائج عوامل المناخية، هذا كل نمشوا معاه فيه. اللي ما يتقبلش أن الشركة هذه هي عارفة مسبقا أن عندها معناها أشغال، كيفاش تجي طبعا لشركة يعني الوطنية لاستغلال والتوزيع المياه فرع قبلي نهار الجمعة قبل أقل من 24 ساعة من يعني بداية الأشغال؟ صراحة هذا مشكلة كبيرة ياسر، يعني حتى كان وصل بشكل أنك تقولي وصلنا احنا نص نهار وإحنا أعلمنا كذا، أنا في اعتقادي الإدارة تحترم منظورها كان بالإمكان. وانت قلت كلمة طيبة في الأول قلت لو ثم أعطاب كذا ما تحثوش على أعطاب الفجئية كما يصير حادث المرة فاتت في متاع باز من هل تضرب ذيك معناها عمود معناها كهربائي قلنا ما يصيرش تصير حوادث. لكن هذه إذا هي أشغال توز هذه الناس في الإدارة هذه مش قاعدة تستشرف، أنا نحكي على معناها شركة تونسية، أنت عندك أشغال تاع معناها تحسين شبكة ولا تحسين كذا هذيك نباركو هذا قداش ليه جاء بين عشية وضحاها نهار الخميس الصباح قالوا قروا حكوا روسهم هيا غدوا نمشوا للرحمات باش نعملوا أشغال كذا ومعناها تحط انت حرج على كذا. انا في اعتقادي اليوم مدعوين بصراحه وفي ظل كما قال زميلي احمد هالتطور وهل لطبيعه العلاقه في مفهوم الحق والواجب بين المؤسسه وبين منظوريه يعطيك الصح، انا على الاقل معناها هاي دعوه تولوا خيانه في ستيك ولا اي اداره اخرى، رجاء بربي كي تولوا عندكم اشغال كذا راكم انتم الاشغال هذه ما ثم بيرو دوردر وثم معناها مش عارف يعني مكتب ضبط وثم كذا وتقم والا ما نعرفش عارف يعني مكتب دراسات تعملوا عارفين رواحكم في الشهر الجاي راكم باش تمشوا في المنطقه الفلانيه يا خويا ما فيها بيز قبل 15 و10 ايام ولا قبل باسبوع اعلموا. ثم كي تقول إذاعة قفصة يا عبد الله ولا أي إذاعة أخرى ما عندنا حتى موقف، لكن نحترموها يعني سمعنا حتى موقف إذاعة أخرى راه هو بصراحة صدقا يعني أنا في اعتقادي كما قال أحمد إما عن طريق معناها كل المنابر الإعلامية وعلى الأقل حتى على مستوى وعندنا ها وهنا مثلا في قبلي عندنا إذاعة نفزاوة على فكرة إذاعة نسبة الاستماع إيه؟ الأولى راي إذاعة نفزاوة بالضبط يعني وعندنا حاجة أخرى سيدنا معناها سي عبد الله أنا نتصور كما قال لك كان بالإمكان حتى تدخل هاتفي، أنا أعتقد ده تدخل هاتفي من مسؤول على الإعلام أو سيادتك سي عبد الله كنت تعلم هكذا في تدخل إذاعي راه غدوة باش يصير ويصير ويصير على الأقل المواطن يولي متهيئ ومستعد 24 ساعه 48 ساعه سي عبد الله في جهه زي هذه في جهه زي هذه معناها بصراحه حاجه كبيره ياسر سي عبد الله. لا كما قلت المره الاولى نعاود نوضح بالنسبه لنا قلت لك الاعلام للاسف انتم اذاعه نفزه وما عملتوش فاكس ما كان يسهل يعني لنا العمليه انا باج فيسبوك انا ايميل لا بالنسبه لل احنا على مستوى جهوي ويكيليكس ويكيليكس تو تستعمل في الايميل ما عادش يستعملوا في ما عادش فاكس ما عادش موجود فما ايميل عندنا الايميل نتاعنا على كل حال بالنسبه لنا احنا تعودنا ان نبعث لكم في كل الحالات اللي تصير من النوع هذا نبعث لكم وثيقه رسميه ونبعث لكم نصها لكم مباشره معناتها بون المره هذه قلت لك جات مؤخر بالفعل معناتها العشيه في الوقت انا الفاكس بعثته تقريبا 5 نتاع العشيه ولا وقت هذاك في بالي هذاك هو الاشكال اللي منعنا بالنسبه لاذاعه نفزه الوحيد انا ما تمش الوسيله اتصال مباشره ما عادش تنجم تخلط وقت هذاك والله نتذكر مره انا في 6 نتاع العشيه جيت بيدي وجبت الوثيقه للاداره نتاعكم غادي طلبنا بين ما لقينا حتى حد توقيت الديري زاد نخدموا حتى فوالا فوالا هذاك دونك انا كيف لقيت الوقت هذاك ما عادش نجم نوصل الوثيقه ولا الفاكس ما تمش هذاك هو اللي منعنا باش نبلغوا اللي ذات نفسه راهو سي عبد الله وبعد سي احمد راهو مانيشنا اليوم كذا خطر عليه هي صح واحنا من العاده نوصلوا في اطار علاقه التواصل كما قال لك معناها صح تو اليوم يعني ما نش عارف اكبر نسبه استماع وهذا ليس به. وكل دار نتصور توا في ربوع ولايه قبلي يعني تسمع في اذاعه نبزاوه، وحتى كما قالت احمد الباج موجوده وكذا، وكان ثم اعلام على كل. احنا باش نحاولوا نبنوا عليه هذا اللي صار صار، نحاولوا مستقبل نبنوا عليه. احمد انا باش نسمعك وباش نسال سي عبد الله. سي عبد الله تو موضوع الانقطاعات هذه معناها داخلة فيه في علاقة وطيدة مع الشركة التونسية للكهرباء ومعناها للكهرباء والغاز. إنا باش نمشي أكثر من هذايا سيدي أحمد نستسمحك. سيدي عبد الله اليوم مقبلين على شهر رمضان، ثم مشكل حقيقي. إن شاء الله على كل الانقطاعات هذه نحاولوا نتفادوها من هنا قبل شهر رمضان. ثم حاجة أكبر من هذا سيدي عبد الله وربما أحمد، أنا ناخذ من إذن من سيادتك اليوم موضوع آخر وموضوع لا يقل أهمية عن الانقطاعات. يعني هالمشروع هذا تحلية المياه راهو مشروع كبير ليس تنزو هذه يعني بصراحه حبيت ما تسبقش المراحل تنزو النقطه هذه. فما موضوع مهم جدا هو النقص نتاع به الانقطاع تفهمنا فيه، اللي على الاقل من هنا في الصعيدين نحاولوا نخدموا بعضنا باش نوصلوا المعلومه اموام. معناتها هي صدمه صدمه لكن تجي باخف الاضرار انه الانسان يكون عنده علم بالانقطاع على متكرر الماء هذا. فما نقطه مهمه المواطنين ديجا طرحوا، قال لك التدفق نتاع الماء. فما ناس وصلت معناتها معرسين جدد هما وصلوا يبنوا الفوق، الفوق ما يوصلش المي، يهبطوا الدار لوطا. معناتها وسط الناس معناتها تمشي الدار العزوز وشايب نقولوا باش يمشي. معناها التدفق هذا الفوق معناتها شنو الاسباب نتاع نقص المي؟ بالنسبه للموضوع الضغط نتاع الماء هو نجم نقول بوم يمكن الاكثريه محصور في مدينه قبلي معناتها، ولكن نجم نقول أكثر من 90% متوفر الضغط عادي. البقية اللي يبني الفوق ولا ينجم يكون هو يستعمل في نفس العداد يستعملوا فيه اللوطة والفوق، ولا البنين العمارات أكثر من إيتاج هذوما الضغط مطالبين أن نوفروه في اللوطة معناتها. والضغط ما يكونش زاد احنا مطالبين أن الضغط يكون معتدل، ما نجمش نرفعوه أكثر من لازم ونقصه أكثر من لازم. ولكن ثم بعض مناطق مرتفعة بالفعل في مدينة قبلي كما طريق جابس وبعض المناطق أخرى، هذوما عنا عليه حلول آنية مثلا ما شما ثم حلول على مدى متوسط. عنا مشروع في السنوات القادمة على كل في خلال المخطط هذا من هنا 2020-2024 حتى اللي يسكنوا تو في البريمير إيتاج يحاولوا يمشوا يسكنوا مع العزوز الشيء. هو موجود الماء، الماء الماء موجود اما الضغط ضغط ناقص. لا لا الماء موجود يبدأ به سمحت في الدنيا باردة يبدأ الضعف ضعف التدفق متاع المي. سخان ما يمشي كامل المي سخون، ها ما فماش سخان معناه مي بيرد الناس دوش بالمي بيرد. في بعض حالات قليلة ما همش في بعض حالات قليلة الأغلبية موجود معناتها بالنسبة لنا. هني قلت لك في بعض نقاط صغيرة كما قلت لك هذه بون تطلب مشاريع كبيرة على خطر هذه قلت لك لتحسين بصفة عامة. ولكن الحالات اللي تحكي لهم أنت حالات نادرة. صغيرة هي نادرة. بتشوفوا لهم حل الحل إذا كان عطب خاص به هو متفقين، اما اذا كان هو الضغط العام هذاك اللي موجود عنده الخطر هو كما قلت لك بناء الفوق ونيتاج والبريسيون اللي موجوده في الحي هذاك ما تنجمش توصل له هو. دونك هو اذا بناء الفوق يشوف حل خاص يعني قبل ما يبني منو هيك قبل المواطن ما يبني الفوق لازم يشوف الساعة المية ينجم هو ينجم يعمل حل كما العمارات عاملين حلول خاصه معناتها دي سيربيسير صغير يحل الاشكاليه كما في الجزائر فمك الزاد الوحده ذيك الكبيره اللي تحط الفوق هذاك موجوده من الدوله عادي. لا لا لا مش من الدولة. لا لا هذيك في الديار هذاك المواطنين وهذاك للريزيرف هذاك الخاطر عندهم انقطاعات متكرره اذا كان احني صار نهار الانقطاع تشوف شنو هو اللي صاير عليه غادي في الجزائر يكاد يكون مش في الجزائر في بعض ما نعرفش في بعض مدن اللي عاملين هذاك معناتها الانقطاعات يوميا. دونك هو يزم مجبر انه يعمل خزان لل كما خزون معناتها باش في حاله انقطاع يستعمله. مشكله اخرى هي مشكله سباب انه يبقى من العام المواطن ولا 8 شهور لليوم ما تركبش السباله نتاعها، هذه مشكله اخرى زاد. المشكله في الماتريال ما فماش اللي ديما نسمعوا فيه انه المعدات ما فماش، ولا فما مشكل اخر عليه والا قاعدين في منطقه مثلا معينه كما قبل مثال ناخذوا بازما مثلا اللي انتم بتقعدوا تلوجوا معناتها في 7 أو 10 مطالب مع بعضهم باش تمشوا تخرجوا مع بعض كما اللي موجوده في ستيك باش يركبوا المقاله نتاع الضوء. الاشكال هذه منين بالضبط؟ خلينا نفهموا المواطن. الاشكاليه تقول يبقى عام بحالات قليلة برشا من المعدة ثم 8 شهور 8 شهور 7 شهور وثم اللي أقل هذه في بعض نوعية متاع قطاع القنوات ما تختلف هي أحيانا نجو في نوعية معينة القطاع متاعها ما تكون مفقودة دونك توخر هذيك. وساعات تجينا مشاريع كما اللي جتنا في قبلي وفي دوز الحسن وفي بعض مدنها كلها مشاريع تهيئة المناطق هذيك خاطر هي يكون فيها تعبيد دونك هذيك نعطوها أولوية دونك تأثر شوية على البقية نعطوها أولوية خاطر هذيك بما أن التعبيد باش يصير وإذا كان تم التعبيد ما عادش ينجم المواطن يربط دونك هذيك نعطوها أولوية والبقية بعض قطاع كما قلت لك تصير في بعض قنوات تتفقد تتوخر شوية لأن تتوفر. أحمد بربي سي عبدالله نشوفه ساعات للأسف التام وهي حقائق هذه وهذه سبقتك أنت وسابقة ممكن لدار وقت نشوفه مثال ساعات في وضعية متاع طريق مثال معينة ثم بهكة مثال طاحت هكا متاع طريق وتعرضنا بهذه أنا نحب نسأل ريت القنوات لو كانت فرجته سي عبدالله نحن هنا علميين ومواطنين نعرفوا الشيء هذا يعني شبكة عندها سنوات عقود خلنا نحكوا عندها معنى اليوم وقت تشوف الوضعية لوتا وتبص لوتا تحت الأرض وتشوف كيفاش شكل القنوات تتسائل تقول معنا بصراحة نحن كيفاش يتعدل مين كيفاش يتعدل مين وكالنسبة متاع معنا ما نحبش نقول معنا سي عبدالله للأسف هذه حقائق راه ومش دفاعا على الإدارة باش أنت تدفع اليوم هذه حقائق اليوم أنا الأوان أنا في اعتقادي على الأقل هات نعطوا لأمل جديد للمواطنين هذونا على الأقل نبدو تدريجيا هذه الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه عندها على مدى يعني القريب وعلى المدى البعيد عندها معناها برنامج باش تغيير الشبكة هذه راه بصراحة سي عبدالله شيء كارثي باش ما نقولش كلمة أخرى. لا بالنسبة لتجديد الشبكات هذا برنامج نعمله فيه بصفة دائمة معناتها كل عام نعمله عنا برنامج نعمله به وقاعدين نغيره للأول الأولى بالأولى معناتها اللي هو اللي أكثر فيها أكثر نسبة متاع عطاب دونك نعطوه هي الأولوية. إشكال آخر كان المواطنين برشا مرات أو حسين يأكد لي المعلومة هذه حسين فما برشا مواطنين اتصلوا بينا وقالوا إنه الستونداريست اللي موجود معنا في الشركة معناتها يكلموه مثال في الانقطاع يبدأ فموجود انقطاع يكلموه باش يسألوه عدد من الأسئلة يجاوبهم مثال معناتها علاش كما السؤال اللي سأل المواطن مرفت علاش انتم قلتوا في الإعلام تاعكم انه ثلاثة باش يتم اعادة المياه لكن التو الاربعة ونص ما فماش قال هو راه خطينا اللي احنا حاسيلو شد في الاخر قال لازم تمشي تشكي معناها بصراحة هو متغشش المواطن على انه انقطاع متكرر بدون سابق عليه ومن بعد يزيد يلقى حتى البرسونيل بصراحة مشكلة كبيرة كيف كيف زاد حتى باش يمشي يسأل على سبالة بصراحة مشكلة زاد هذه بالنسبة للوضعية هذيك حتى اني نهارتها من الصباح لليل اني موجود هذيك لاحظتها يعني الكم الهائل متاع التليفونات بعني هو الجهاز نتاع لافتوب ما يحطهاش دونك هو في نهايه الامر هو بشر على كل من المفروض يوسع باله اكثر ما يمكن توتر هو وكل مواطن هو مش حتى تعطيه المعلومه ولا يحب يحكي معك برشا برشا وعليش وكيفاش وعليش وكيفاش معناتها على كل نعطي توصيات ان شاء الله باش يوسعوا بالهم اكثر ما يمكن. سي عبد الله احمد شوف هاو نتفهم ان شاء الله مستقبلا تو هذه جات نهار جمعه وجات في اخر وقت خوي باش نشنبو معناها ودعوة لخينا المواطنين زاد احنا راوك الموظفين هذوكم تاع سواء كان في اي شركة اخرى واجب كذا لكن باش نشنبو هالمشكلات هذه انا في اعتقادي كما قال احمد بكري تعرفوا ثم اعطاب ثم كذا سواء كان بوثيقة رسمية تعلموا عن طريق الاذاعة او خوي ما فيها باس يا عبد الله تخرجوا على مواجهة الاذاعه راهو باش ينقطع على الماء كذا وكذا انا في اعتقادي المواطن ما عادش يولي عنده حتى حاجه باش يتصل ولا كذا هنا هيك نتصور انا يعني كما قلت لك اخبار 8 و10 نص النهار الماضي ساعه وثلاثه والاربعه والخمسه والسبعه بالضبط نجموا حتى باتصال هيك سي احمد يعرف ديما نبعث لهم الحق احنا ما نعرفش الا هذه اللي قلت لك جات في ظرف خاص به في أقل من دقيقة سي عبدالله كلمة الختام خاطر عنا الأخبار في كلمة الختام خاصة موضوع مهم جدا أنه قادمين على شهر رمضان وفصل الصيف شنو استعداداتكم؟ بالنسبة لنا احنا نسعوا أن نوفروا الماء الـ 24 على 24 إلا في الحالات اللي للضرورة تصير فيها عطاب هذيك نرجو المواطنين أنهم يوسعوا بالهم معنا معناتها ويعذرونا في الحالة هذه فيما بقى فيما غير ذلك باش بدسي الهادي حتى كان في 5 دقيقة ما ننسوش الملاحظة اللي قال يخص تحسين نوعية المياه راهو اللي نحب نقولها تحسين نوعية المياه راهو هو مشروع وصرفت عليه الدولة وتكلف لنا أكثر من 20 مليار وهو قاعد يشتغل بشكل عادي مع داس ولحد الخطر فيها ظرفية خاصة راهو التحسين نوعية المياه هو يشتغل احنا مطالبين أن نوفروا نوعية متاع مياه معناتها عندنا نوعية متاع مياه ملوحة متاع مرتفعة وحنا مطالبين أن نوزعوها بنسبة ملوحة 1.5. احنا حاليا في دوز وقبلي وين موجود المشروع قاعدين نوزعوا فيها بنسبة ملوحة أقل من 1.5، معناتها هذاك المشروع السوق لحد يشتغل بمردودية أقل، على خاطر عندنا مشكلة نتاع المياه. ما مشكلتنا سي عبد الله أن احنا يظل نقارنوا في مياه نشربوا فيها توا بالمياه المعدنية، معناها احنا ممكن يعني هم هو هي تعقيبا على كلامك تعودوا الناس بان الماء اللي يشرو فيه من الواحد دونك اللي هو ملوحة نتاعها منخفضة دونك اذا ما يكونش كيما هذاك دونك راهو التحليل هادي في اقل من 50 ثانية. انا في اقل من 50 ثانية دعوتي اولا شكرا سي عبد الله وتحية للخيان الكل سواء كان في الشركة هذه ولا في شركة ساك حاجة بركة بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي نحاولوا ارساء علاقة مبنية على ثقة مبنية على مفهوم الحق والواجب من كلا الطرفين. واضح وشكرا. شكرا لك سي عبد الله. عبد الله عزيز هو الرئيس اقليم الشركة الوطنية لل توزيع واستغلال المياه بفرع قبلي بتبيع، وكيف كيف زاد الهادي الاعلامي الهادي بوصفة مشكور على كل المعطيات اللي افدنا بهم. نتقابل ان شاء الله نهار الاثنين من نفس التوقيت من 11 حتى للمضي ساعة في مواضيع جديدة وملفات جديدة تهمكم وتهم الرأي العام. تحية احمد العامري في الميكرو، حسين الجمني في الجانب التقني، في الامان.